بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على الجملة الأولى في قوله ثم يقرأ بعدها سورة إلى آخره، وقوله تكون في الصبح من طوال مفصل، وهذا هو الغالب، وأحيانا يقصر، وفي المغرب من قصاره، وهذا الغالب، وأحيانا يطيل، وقول في الباقي من أوساطه. أما العصر والعشاء فواضح أنها من أوساط المفصل، لكن الظهر أحيانا يطيل، إلا من أقول فوق الأحيان، فوق الأحيان، ليس نادرا، بل أحيانا قد نقول كثيرة، وربما نقول إنه في الظهر يتوسط ويطيل، حتى جاء في الحديث أن الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته، ثم يعود فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. ذكرنا هذا؟ تمام. طيب، وقوله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عثمان يعني الذي جمعه في عهده رضي الله عنه. وجمع المصحف له مرحلتان: المرحلة الأولى أو الحالة الأولى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه جمعه حينما قتل كثير من القراء حفاظ القرآن، فخيف على القرآن أن يضيع، فكلف زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأربعة معه ثلاثة معه بجمع المصحف، وأمرهم إذا اختلفوا في القراءة أن يجعلوها على لغة قريش، لغة قريش. فهذا هو الجمع الأول، فجمع ثم جعل في مصحف واحد خوفا من ضياع القرآن وضياع الآيات، حتى إنهم في هذه في هذا العهد وجدوا آية لم تكن إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله عنه. أي ثم في عهد عثمان لما دخل كثير من الناس في الإسلام، كثير من العرب وأيضا العجم، ثم صار اختلاف في القراءة، فأتى حذيفة بن يمان رضي الله عنه إلى عثمان، قال أدرك أمة محمد، أدرك أمة محمد قبل يهلكوا في الاختلاف. فكلف زيد بن ثابت أيضا ومن معه، فجمعوا المصحف على لغة قريش، على قريش، ثم أحرقوا بقية المصاحف. وفي هذا دليل على أن المصاحف، المصحف إذا تلفت أوراقه أنه يحرق، وهذا من الإكرام له، يلا يبقى فيمتهن، يوطأ بالأقدام أو يقع في أماكن ليست طيبة. فإذن في المصحف إذا تلف أو تلف بعض ما يمكن إصلاحه، فإنه يحرق أو يدفن في مكان بعيد، ينحفر في أسفل الأرض بحيث يدفن ما يأتيه الإهانة. لا، في اللغة في الكلمات. طيب، وقوله خارج عن مصحف عثمان، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا في عهد رضي الله عنه، اتفقوا اللهم إلا خلاف يسير من ابن مسعود رضي الله عنه، مع أنه يعني في أشياء يسيرة جدا، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على ذلك. ولذلك لا تصح الصلاة على هذا القول بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. والقراءات في مصحف عثمان أيضا فيه قراءات، في قراءة سبع وعشر، وفي أيضا أربعة عشر. هل متخصص منكم في القرآن؟ سبحان العظيم قراءة سبع متفق عليهم، أيضا عشر من القراء موثوقين قالوا أيضا 14، لكنها يجب أن نعلم أن هذه القراءة تتفق في أكثر مصحف، ما يقال كل واحد له قراءة، لا، يمكن أن نكون يعني نقدر 90% أو أزود كل القراءات تتفق فيها. ثم يأتي بعض الآيات في القراءات، يعني قراءة ورش، قراءة حفص، قراءة اسمه حفص عن دانون، حفص عن عاصم، قراءة ابن عامر، قراءة ابن كثير، يأتي في بعض الأشياء يعني بعض الكلمات يكون فيها اختلاف، كل هذا يدخل في مصحف عثمان. طيب لا، يختلف المعنى أيضا، أحيانا القراءة تغير المعنى، لكن أحيانا القراءة تزيد المعنى، مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فيها قراءتان. قال شيخنا رحمه الله إن هذه القراءة تزيد المعنى، فالله ملك مالك ومالك ملك، لأنه قد يوجد من الملاك ما ليس ملكا، ومن الملوك ما ليس مالكا، ولا لا؟ الآن هل عبد المنعم تملك سيارة؟ فهو مالك لكن ليس ملكا. يوجد الآن بعض الملوك في العالم، منها رئاسة بريطانيا، بريطانيا فيها ملكية ترى، لكن ملكية صفر، ما لهم في الأمر يعني ولا شيء، ولا لا؟ بس فقط منصوبين كذا، الملك والملكة ولا يسوون شيء. هؤلاء هذا ملك ولكن ليس مالكا، فالله ملك مالك. على كل حال يعني ينظر في القراءة ما هي. قال الشيخ رحمه الله والصواب في هذا أن القراءة إذا صحت جازت القراءة بها، كقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آية كفارة اليمين، قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه القراءة المعروفة، ابن مسعود يقول فصيام 3 أيام متتابعة فيصح على هذا. لكن سواء قلنا بقول شيخنا رحمه الله أو بقول المؤلف، وهناك قراءات في مصحف عثمان فإنه لا يجوز أن يقرأ بها عند العوام، هذا ما يجوز هذا، بل لو الإمام تعمد عند العوام يفصل، لأنه يشوش على الناس ويحدث مفاسد، فإن وثق الناس منه قلدوه يعني تخبطوا في القرآن، تخبطوهم في القرآن، ما يعرف هو يعرف مواضع القراءة لكن العوام ما يعرفون، أو أنهم لا يثقون منه فيظنون هي تلاعب بالمصحف بالقرآن، فربما ذموه أو ضربوه أو ما أشبه ذلك. لكن لو كان الإنسان بينه وبين نفسه أو عنده أناس يعرفون القراءات لا بأس بذلك. نعم لا، قراءة ثابتة عن مسعود رضي الله عنه. سؤال آخر شيء. هي بتفسيرية هذه فيها قيد. تتابع قيد. طيب سؤال آخر حسنا يكون شيخنا في الصلاة في الإطالة في العصر التوسط. الآن أكثر الناس يجي للعصر. أكثر الناس يجي للعصر. إيه. كان مو كله. فلو ما أطال فتكر جمعة ثانية. هل سمعتم ماذا يقول الشيخ إسماعيل؟ يقول الآن إذا قصرنا في العصر فربما تفوت الصلاة وأكثر الناس نايمين، وربما لا يستيقظ إلا على الإقامة، ونزيد بعكس الناس فيما سبق كانوا ينامون الظهر قبل الظهر وذلك من الحكم في إطالة النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر، لأن الناس يعني يقيلون، فيحتاجون سيقضون، ربما يقضون حاجاتهم يتوضعون، ذلك أطال. يقول هذا وجيه، بل نص شيخنا علي الشبل رحمه الله حفظه الله ورحمه على أنه لو عكس فأطال في العصر أحيانا، يعني نقل قراءة الظهر إلى العصر، مثل هذا له وجه. إيه؟ اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثم يقرأ بعدها سورة، أي بعدما يفرغ من قراءة الفاتحة يقرأ بعدها سورة كاملة من القرآن، وتكون في الصبح من طوال المفصل، والمفصل هو الحزب الأخير من القرآن الكريم، وسمي مفصلا لكثرة الفواصل بين السور وبين الآيات. طيب، هذا حزب ولا أجزاء؟ كيف حزب؟ يلا خذوا فائدة هذه، حطوا واحد. القرآن عند السلف سبعة أحزاب، وكانوا يقرؤون في كل ليلة حزبا. الحزب الأول ثلاث سور مع الفاتحة، الحزب الأول ثلاث سور مع الفاتحة، يعني من الفاتحة إلى نهاية النساء، نهاية النساء. الحزب الثاني، الحزب الأول من الفاتحة إلى نهاية النساء، الحزب الثاني من المائدة إلى نهاية التوبة، الحزب الثالث من يونس إلى نهاية النحل، الحزب الكم؟ الرابع من الإسراء إلى نهاية الفرقان، واحد اثنين ثلاثة، من الإسراء إلى نهاية الفرقان، الحزب الخامس من الشعراء إلى نهاية سورة ياسين، الحزب السادس من الصافات إلى نهاية الحجرات، الحزب السابع من قاف إلى النص. طيب، وفيه تفاوت، فيه شوي تفاوت. الأول طويل خمسة أجزاء وخمسة أوجه، أربعة أجزاء، خمسة أجزاء خمسة أوجه، ها؟ الرابع قصير، لا متقارب، لكن الأول طويل والثاني بالضبط تقريبا، لا أقصر منه، أقصر منه بوجه، وجه أو وجهين، لا وجه واحد. طيب والنساء؟ على كل حال فيه تفاوت يسير يعني. طيب اقرأ. قال حفظه الله تعالى: إذن سمي المفصل لكثرة الفواصل يعني بين السور، سورة سورة سورة، نعم. والمفصل يبدأ من سورة قاف والقرآن المجيد، وبعض العلماء يقول يبدأ من سورة الحجرات، وبعضهم يقول يبدأ من الدخان، أقوال، لكن المشهورة أنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن. نعم، هذا الراجح. يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل واحد اثنين ثلاثة رقموها. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عمة، والأوساط من سورة النازعات إلى سورة الضحى، والقصار من سورة الشرح إلى آخر القرآن. هذا فيه إشكال، يعني ما أدري وش وجه كلام الشيخ حفظه الله. والمعروف عند العلماء أن ابتداء الغاية حروف، ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. حتى تلاحظ عليها. أي طيب لاحظ على كلام الشيخ. أقول ملاحظة على كلام الشيخ. ها؟ أي القاعدة أن ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. أن ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها. وعليه فكلام الشيخ الأول صحيح. لكن طيب قوله وطوال المفصل من قاف إلى سورة عما اكتبوا عما لا تدخل. عما لا تدخل. وقوله الأوساط من سورة النازعات لا بدل النازعة تقول بل عما من عما سورة عما إلى الضحى. والقصار من سورة الشرح لا من الضحى إلى آخر القرآن. نعم. قال حفظه الله وإن قرأ في المغرب من طوال المفصل أو من طوال السور جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب سورة الأعراف، وقرأ مرة سورة الطور، وقرأ مرة سورة المرسلات، لكن هذا في بعض الأحيان. وبعض الأئمة الآن تركوا المفصل بعض الأحيان النادرة النادرة. نعم. وبعض الأئمة الآن تركوا المفصل تركا نهائيا، فلا يقرؤون منه شيئا في الصلوات الجهرية، وهذا خلاف الأولى. نعم، وهذا عجيب جدا. وقلنا لكم أمس إن هذا يظهر بكثرة من الحفاظ، وكأنه يستثقل أن يقرأ مثلا بسورة الفلق والناس وحافظ حافظا، وربما يحفظ القراءات، عندي قراءات 10. وبعضهم قد يحتج يقول أنا أريد أن أسمع الناس المصحف. قلنا أنت المكلف بهذا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مكلف ببغى المصحف وما قرأ مثلك. هذا غير صحيح. هذا من تقديم العقل على النقل، من تقديم العقل على النقل. نقول نعم يمكن الإنسان لو خرج مرة مرتين هذا ما يقال يعني خرج، وأكتبه تنبيه فوق تنبيه. نص شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نص شيخنا العثيمين رحمه الله على أن من يقرأ في الصلوات بترتيب المصحف من أوله إلى آخره أنه بدعة. كيف؟ كيف يا أبا إبراهيم؟ كلام الشيخ فسر هنا. أحسنت. يمسك من أول مصحف لآخرة ماشي، هذا بدعة. طيب في رمضان سنة السلف، السلف كان في هذا في التراويح، التراويح يختمون. كيف؟ إيه عندنا في رمضان هذا جاء عن السلف، لكن الصلوات العشاء المغرب الفجر بعض الناس يطبق فيها كذا عكس، يعني لا غلط، هذا تنكيس. يلقى الناس من الفلق ثم لا غلط، هذا نبه علمه، هذا غلط، هذا خلاف ترتيب الصحابة رضي الله عنه. يراجع في الصلوات الجهرية؟ لا، ممكن يحط مثلا 5 أيام من لا إطباق هكذا، لا شيء عارض مثلا 2-3 عشان يراجعه وخلاص بشكل دائم، لا. لكن بعض الناس يقرأ مثلا السبت والأحد من المفصل، ثم الاثنين يمنوا المصحف، ثلاثة أربعة من الفصل، الخميس من ثم هكذا، يعني 2-3 يقرأ مثلا مرة في الفجر مرة في العشاء، يعني بحيث أنه يخرج 5 صلوات بس بينما 30 صلاة من نفس المصحف، يعني نفس المفصل، هذا لا بس. إيرت ما يخالف، بحيث أن السنة باقية ظاهرة والحكم للأغلب. وش قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة حتى شرع فيها العمر؟ هذه وش هذه صلاة قيام الليل. نعم شيخنا صلى الله عليكم، ماذا في الصور؟ يعني مثلا يقرأ الضحى الركعة الثانية، يقرأ الضحى تكرارها لو فعلها إنسان بشكل نادر ما يثرب عليه، لكن يكثر لا. ها ذكر لي قبلنا سنة، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الزلزل مرة، زلزل مرتين في صلاة واحدة، والراوي يقول لا أدري أنسي أم يعني تعمد. الأصل التشريع، الأصل التشريع. قوله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، أي لا توافق مصحف عثمان رضي الله عنه في الرسم، وهو المصحف الذي كتب في خلافة عثمان رضي الله عنه بأمره وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ووزع في الأمصار. وقد كان الناس قبل ذلك مختلفين في قراءاتهم للقرآن، وكانت عندهم مصاحف مختلفة. وكان المصحف الأول عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه، كان عند أبي بكر حتى توفي، ثم أخذه عمر، ثم بعد عمر أخذته عند حفصة. ويظهر من السيرة والأحاديث أن حفصة كانت امرأة عاقلة حصيفة، حتى أن عمر جعل وقفه على يديها. عمر أوقف أرضا في خيبر وجعل على يديها، نعم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عندهم مصاحف مختلفة في الترتيب وفي الكتابة، فأدرك الصحابة رضوان الله عليهم أن هذا الخلاف لو استمر فإنه يحصل خلل في الأمة، فأشاروا على عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد في أن يوحد المصحف، فجمع الصحابة وجمع القراء واستشارهم، فأشاروا عليه أن يوحد المصحف تلافيا للاختلاف، فتم هذا والحمد لله. وهذا مصداق لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم أمر عثمان رضي الله عنه بهذا المصحف، فنسخ منه عدة نسخ، وأرسل هذه النسخ إلى الأمصار، وأرسل هذه النسخ إلى الأمصار، وأمر بالقراءة به، وأمر بقية المصاحف فجمعت وأحرقت، وبعضها دفن في الأرض، وانتهى الخلاف والحمد لله. طيب علقوا على هذا، وفي هذا دليل على أن المصحف إذا تمزق وتلف، تمزق وتلف، فإن من سنة الصحابة رضي الله عنهم أن يحرق أو يدفن، أن يحرق أو يدفن إكراما له، إكراما له وصيانة لكلام الله، أن يبتذل وصيانة لكلام الله يبتذل، أو يقع في أماكن لا تليق، في أماكن لا تليق. ونحتاج الآن خاصة في يعني مع الطلاب، مثل يعني جزء ياسين أو جزء عمّة أو قد سمع، يتمزق الصغير ما عاد يكون سلاحه ولا أحد ينتفع به، ونحفظه في بيتي لمتى؟ نقول يجمع، ثم شاف مثلا برميل ويمزق شوي شوي ويحرق بحيث أنه ما يطير أيضا، ترى أحيانا يطير ويبقى الكتابة ظاهرة نص صفحة وظاهرة يبقى، لا يمزق، هذا يعني يسحن أو ينظر مكان بعيد، وهذا صعب جدا أحيانا، ويحفر له جدا لأن الأرض تاكله وينتهي، لكن الإحراق أسرع. حتى مع الكتب الدينية بشكل عام يعني؟ أي نعم نعم. قال حفظه الله فلا يجوز لأحد أن يقرأ في الصلاة بقراءة خارجة عن الرسم، عن الرسم العثماني، ولا تصح به الصلاة. ولا يجوز للإمام أن يقرأ بقراءة غير القراءة التي يقرأ بها أهل البلد لئلا يشوش على الناس، وقد صدرت بهذا فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء هذا نصها. واكتبوا هذه مسألة مهمة، بعض الناس يتفلسف، يكون عنده شوية علم يعرف شيء من القراءات يبدأ يتفلسف مع الناس. نعم. ليس لإمام المسجد أو القارئ أن يقرأ القرآن الكريم في الصلاة وفي مجامع الناس إلا بالقراءة المعروفة المشهورة في البلد الذي هو فيه. وسواء في السعودية قرأت السعودية، في السودان قرأت، في المغرب قرأتها المغرب، لا تشوش على الناس. وسواء كانت قراءة أهل ذلك البلد لحفص أو ورش أو قالون أو غيرها من القراءات المتواترة، وذلك دفعا للتشويش وإثارة البلبلة عند العامة. أما إذا قرأ الإنسان لنفسه أو في حلقات التعليم ونحوها بقراءة أخرى لأجل التعليم فهذا حسن، وفيه الكفاية في تعلم هذا العلم وتعليمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن باز رحمه الله، نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ حفظه الله، عضو عبد الله الغديان حفظه الله، مات توفي، عضو بكر أبو زيد رحمه الله، نعم، وعضو صالح الفوزان حفظه الله تعالى. أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات والأرض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط. قوله رحمه الله: ثم يركع، يعني بعد أن يقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها يركع، سواء كان إماما أو منفردا، يركع مكبرا رافعا يديه، ويكون التكبير أثناء الهوي من الركوع، من القيام إلى الركوع، رافعا يديه يعني قبل أن يبدأ في الركوع يرفع يديه ثم يهوي، ويضعهما على ركبتيه، والركبتان معروفتان مفرجتي الأصابع، لأنه هكذا جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، حيث رواه وائل بن حجر رضي الله عنه. قوله: مستويا ظهره، جاء في حديث أبي أسيد بن أبي حميد الساعد عند البخاري: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، ظهر ما انهصر لا يكون مقوسا فيكون مستويا. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذا من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، حيث رواه ابن ماجه، وفيه كلام لكن له شواهد، وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله. وقوله: ويقول سبحان ربي العظيم، يعني إذا استوى راكعا فلا يبدأ قبل أن يستوي الركوع ولا يقوله وهو يقوم، خلافا لبعض العوام تجده أذكار القيام يقول له ينزل، وأذكار السجود يقول له يقوم، يعني عامي ما يعني بسبب الجهل، يعني اللهم ربنا لك الحمد وحمد، وهو ينزل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويكمل ويسجد، هذا غلط. طيب، ويقول سبحان ربي العظيم. طيب، هل جاء الأمر في القرآن بهذا الذكر؟ الأمر أن نسبح باسم ربه العظيم، أي سورة؟ سورة آخر الواقع، آخر الواقع، فسبح باسم ربك العظيم. لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. طيب، سبحان ربي الأعلى، هل ورد؟ سبح اسم ربك الأعلى. لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في سجودكم، في سجودكم. طيب، وعلى هذا فنقول جاء الأمر بها. ثم يرفع رأسه ويديه. طيب، المؤلف رحمه الله لم يذكر غير سبحان ربي العظيم في الركوع، وكذلك في السجود لم يذكر إلا سبحان ربي الأعلى. الكتاب مختصر، الكتاب مختصر، لكن قد جاءت أذكار أخرى في الركوع وفي السجود. ففي الركوع والسجود كذلك جاء يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الذكر في ركوعه وسجوده. وأيضا جاء في الركوع سبوح قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأما السجود فجاء الدعاء الكثير. طيب، لكن نقول الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، ما زاد فهو نافلة مستحبة. وقول ثم يرفع رأسه ويديه، أفادنا أن رفع اليدين في هذا الموضع أثناء الرفع، فيقول هكذا ويقول سمع الله لمن حمده، يرفع يديه سمع الله لمن حمده، وإن وضعهما نقول كما وضعهما في تكبيرة الإحرام، إما حول منكبيه أو إذا فرع أذنيه. طيب، قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. طيب، هذه الجملة متى تقال؟ نقول أثناء القيام سمع الله لمن حمده. وقد ذكرنا لكم أن الحنابلة رحمهم الله شددوا في ذلك، فقالوا لو ابتدأ بها وهو راكع أو أكمله وهو قائم ما صحت صلاته. حنفية، ها؟ حنفية، حنابلة، ايش كتبتوا؟ الحنابلة أصلا ما يقول مشروعيتها ولا بوجوبها، المادة المشروعية يقول مشروعية لكن ما يقول بالوجوب. إن كنت كتبت الحنفية فغلط، الذي يقول بها الحنابلة فقط دون المذاهب الأخرى. طيب، لكن شيخنا رحمه الله يقول إن هذا فيه كلفة، يصعب على الناس، وعلى هذا فلو ابتدأ وهو راكع ثم أكملها وهو يقوم، أو ابتدأ وهو يقوم وأكملها وهو قائم صحت. ولكن الذي ينكر إما على سبيل التحريم أو على سبيل ترك السنية هو من يكملها يعني وهو راكع أو يكملها وهو قائم وسمع الله حمده ثم يقوم، أو يقوم حتى إذا استوى قال سمع الله لمن حمده، وهذا كثير كثير، إذا قوم فإذا استوى عند الميكروفون قالها. نقول عند الحنابلة لا تخلو من حالين، إن تعمدت وصلاتك عندهم باطلة، وإن أخطأت سهوت أو أخطأت فيجب عليك سجود السهو لأنك تركت واجبا، لأن الواجب ما هو؟ أن تقول أثناء القيام. نعم، عند بعض العلماء، عند بعض العلماء إذا تعمدت وأنت تعرف الحكم تبطل صلاتك، وإذا كنت ما تعرف الحكم ونسيت أو سهوت فعليك سجود سهو، تسجد السهو قبل السلام كما لو تركت التشهد الأول تصح الصلاة، تصح. لكن السنة الثابتة أنك تقول أثناء القيام. طيب، لكن ما معنى قوله سمع الله لمن حمده؟ نقول السمع، سمع الله نوعان، يأتي معنى إدراك المسموعات الأصوات، ويأتي معنى الاستجابة، يعني معنى الاستجابة. فقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إيش معنى؟ الواقع يشمل الأمرين، لكن هنا واضح في أنه يجيبه، يعني سميع الدعاء يجيب الدعاء، من دعاه جابه. طيب هنا، طيب قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، السمع هنا بمعنى إدراك المسموع، إدراك الصوت. طيب هنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، هل معناه أدرك صوته أم معناه استجاب دعاءه؟ ها؟ الجواب استجاب. فانقي وين الدعاء؟ لا، في الحمد، في قوله حمده، لأن الحمد هنا دعاء بلسان الحال، لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال. الحمد معناه إيش؟ وصف المحمود بالكمال. ومن وصف الله بالكمالات فإنه دعاه بلسان الحال وليس بلسان المقال. وهذا واقع في يعني بين الناس، إذا جاء الشاعر وصار يمدح الملك أو الأمير أو التاجر، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وش يبي؟ ها أبو ماجد يبي كاتب تله كذا مثل، لكن عادي يقول ما يقول عطني، يلا مشي الأمور حتى تفهمها. والله عز وجل أحق بذلك، والله سبحانه وتعالى أولى من أعطى. قال العلماء ويدل على هذا إن سمع هنا معنا استجاب أنه عدي باللام، عدي باللام يعني لم نقل سمع الله من حمده، لا، بل سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب، يعني استجاب الله لمن حمده. لا هذا يسمى تعدية، لام التعدية. الفعل أفعال في اللغة العربية منها ما يتعدى بنفسه، ومنها إلى المفعول مفعول به، ومنها ما يتعدى بنفسه. طيب ذهب يتعدى بنفسه؟ ذهب زيد إلى المدرسة. الآن ما المفعول هنا؟ المدرسة، لكن ما نقدر نقول ذهب المدرسة، كما تقول أكل التفاحة، كسر الزجاجة، واضح؟ كسر وأكل يتعدى بنفسه، ذهب ما يتعدى بنفسه، نريد حرف أن يعديه، يعني يوصله، فنقول ذهب إلى المدرسة. سمع هنا ما قال سمع الله من حمده، بل لمن، من أجل أن يضم معنى استجاب، استجاب الله لمن حمده. واضح؟ والله تعالى نقف هنا.